فلقاؤنا اليوم مع ثابتة العرائس، لقاؤنا اليوم مع عروس من عرائس القرآن السبع، لقاؤنا مع سورة الجاثية. وسورة الجاثية سورة مكية، إلا آية واحدة منها نزلت بالمدينة لمناسبة سوف يأتي ذكرها إن شاء الله. افتتحت سورة الجاثية بما افتتح به أخواتها من آل حاميم. افتتحت السورة بحرفين حاميم، استهلال يقرع الأسماع ويشهد العقول، مما جعل العلماء في كل زمان يبحثون في معناها أو الغرض منها. هل هي اسم للسورة؟ هل هو اسم للقرآن؟ هل هو قسم أقسم الله به؟ هل هو تحدي لفصحاء اللغة؟ ها هو القرآن مكون من هذه الحروف، فإن استطعتم أن تأتوا بسورة من مثله. هل هي حروف بجمعها من السور التي افتتحت بهذه الحروف يتشكل اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استرحم به رحم، وإذا استفرج به فرج؟ هل هي مشتقة من فعل حم الأمر، أم هي مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه فهي من متشابه القرآن الذي لا يعلم تأويله إلا الله؟ وعلينا أن نقتدي بالراسخين في العلم فنقول آمنا به كل من عند ربنا. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الكتاب القرآن. يبين ربنا تبارك وتعالى في أول السورة أن هذا القرآن نزل من عنده، وهو كلامه، وهو العزيز المنيع الغالب القوي الذي ليس له مثيل، الحكيم الذي يفعل بحكمة ويقول بحكمة. هو ربنا تبارك وتعالى بحكمته أنزل القرآن. هذا القرآن الهادي إلى سواء السبيل نزل ولا يمكن لمخلوق أن يبدل فيه أو أن يغير، فهو من لدن العزيز الغالب على أمره الفعال لما يريد، الحكيم الذي اقتضت حكمته جل وعلا أن ينزل هذا الكلام على النبي العربي الأمي ليكون خاتما للمرسلين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ثم بعد ذلك تأتي ثلاث آيات يسوق الله تبارك وتعالى فيها ستة أدلة على وجود الخالق الواحد الرب المدبر المحيي. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. في السماوات وفي الأرض أدلة على وجود الله، على وجود الخالق الصانع المختار. في نفس السماء، في نفس السماوات، أو في نفس الأرض، أو في خلقهما. إن في خلق السماوات التقدير، إن في خلق السماوات والأرض، لأنه بعد ذلك يقول وفي خلقكم. في السماوات وفي الأرض آيات للمؤمنين. السماوات جمع سماء والسماء كل ما علاك يسمى سماء كالسقف وغيره، كل ما علاك يسمى سماء. فهل المقصود بكلمة السماوات كل ما على في الفضاء أم السماوات المبنية؟ السماوات ذات الأبواب، السماوات التي لها أبواب تفتح وتغلق، السماوات التي رقى إليها سيد الخلائق أجمعين عليه الصلاة والسلام. العلم الحديث لم يصل حتى الآن إلى السماء المبنية، كل ما وصل إليه العلم بالمراصد المختلفة هو الفضاء المحيط بنا من كل مكان، كل ما وصل إليه النجوم والكواكب والشموس على اختلاف أنواعها، كل ما وصل إليه المجرات أي مجموعات النجوم المتشابكة المختلفة. لو أنك نظرت إلى السماء بغير مرافق وبغير شيء لأذهلك انتظامها، ولأذهلك هذه النجوم المشرقة المعلقة في الفضاء، هذه النجوم التي تدور في أفلاك منتظمة لا تتغير ولا تتبدل، منها ما يدور حول نفسه ومنها ما يدور حول غيره، والكل في نظام متفق صنع لا يقوى عليها إلا الحكيم الخبير. هذه النجوم التي ترى بالعين المجردة ضئيلة صغيرة، هي أكبر من الشمس بملايين المرات، ولبعدها الشاسع تبدو صغيرة. هذه النجوم التي استطاع العلماء أن يرصدوا لها شروقا وغروبا، رصدوا لها المدارات المنتظمة على مر السنين دون تبديل ودون تعديل، دون تقديم ودون تأخير. هذا النظام الموجود في السماء والأرض، والتي ظن الناس لقرون عديدة أنها ثابتة، وأن الشمس تشرق وتغرب، تشرق وتغرب وتتحرك من المشرق إلى المغرب، ثم يكتشف أن الأرض هي التي تدور والشمس ثابتة، وما الشروق والغروب إلا نتيجة دوران الأرض. ثم يكتشف بعد ذلك أن الشمس غير ثابتة، بل هي تجري منذ خلقت بسرعة فوق الخيال ولا يمكن أن تكتب على الورق، وتجري في خط مستقيم تسحب معها الأرض ومن المجموعة بكاملها. إلى أين؟ إلى أين؟ لم يعرف الجواب بعد، وإن كان الاتجاه قد عرف فهي تتجه في اتجاه النجم الثاقب، النجم القطبي. وصدق ربي حيث يقول والشمس تجري لمستقر لها، فسرها الأولون بشروقها وغروبها فهي تتحرك من المشرق إلى المغرب، وفسرها المتأخرون بجريها الحقيقي حيث لا يعلم مستقرها إلا الله. نعم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وخص ربنا المؤمنين. إذن فهذه الآيات والدلائل على وجود الصانع الحكيم لا يتنبه لها ولا يستفيد منها إلا المؤمن. لما ذلك؟ وهذا الخبر يأتينا من 14 قرن. آيات للمؤمنين، وتجد الصدق في هذا الكلام باكتشافات العلماء، منهم المؤمن ومنهم الكافر. فهناك أناس كافرون ووصلوا بعلومهم إلى أن أرسلوا رجلا إلى الفضاء وسبح في الفضاء ونزل ليقول بحثت عن الله ولم أجده، لم يؤمن لم يؤمن لأن الآيات للمؤمنين فقط. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، خص المؤمن بالتذكر والاعتبار وزيادة الإيمان، لأن الإيمان التصديق بالغيب. فنحن لم نرى السماء ومع ذلك نؤمن بأنها سبع سماوات، ونحن لم نرى السماء الدنيا حتى نؤمن بما فيها وبمن فيها، ونؤمن بكلام ربنا تبارك وتعالى. وما التأمل والنظر والتدبر إلا وسيلة لزيادة الإيمان وليس لإنشاء الإيمان أصلا. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين أصلا فهم يزدادوا إيمانا، يزدادون إيمانا برؤية هذه الآيات. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي خلقكم كذلك، كما في السماوات والأرض آيات ودلائل وبراهين، كذلك في خلقكم أنت، وانظر لنفسك مما خلقت وكيف جئت. رجل وامرأة، من الذي جعل هذا رجلا وجعل هذه امرأة؟ وهل لك أن تختار الجنس لك أو لأولادك وذريتك؟ إذا بك رجلا وإذا بها امرأة، وإذا بك تنجذب إليها وإذا بها تنجذب إليك، وإذا بعامل مشترك بينكم يجذب الواحدة إلى الآخر فيحدث التزاوج، وبالتزاوج تحدث اللذة والشهوة التي جعلت وركبت في النفوس كي يحدث هذا الالتقاء والسعي. وإذا بلحظة، لحظة استمتاع ينتج منها خلق أصغر من أن يرى، أصغر من أن يرى، يخرج من صلب الرجل دون أن يدري ودون أن يقصد ولا إرادة له فيه. وإذا به يستقر في رحم المرأة والتقي بشيء آخر أصغر من أن يرى، يتزوجان في مكان مغلق في ظلمات ثلاث، فيتشكل منه الذكر ومنه الأنثى، وإذا به يجمع كل الصفات الموروثة من الأب ومن الأم، وإذا به يوفى ويغذى، وتصريف الغذاء إليه ومنه في بطن الأم دون أن تدري ودون أن تتدخل، ثم يخرج في ساعة محددة لا يمكن أن تتقدم ولا يمكن أن تتأخر. لم يكن يتنفس في بطنها، بل كان غارقا في الماء المحيط به، محاط بكيس يمنع عنه الماء والهواء والضياء. إذا به يعيش على الماء، يتنفس في الماء، كيف ذلك؟ كالأسماك، يأخذ ما يحتاجه الجسد من الغاز من خلال الماء، له خياشيم، كيف يحيا بغير نفس وإذا بقلبه يدق وإذا الأعضاء تتشكل، عظام وأعصاب وعضلات وأجهزة وكبد ومعدة وقلب ورئتان أجزاء وأصابع وأظفار وأسنان مخزونة تخرج في وقت اللزوم حتى لا يؤذي بها ثدي أمه، حتى لا يؤذي ثدي أمه، ويخرج في لحظة وفجأة يتنفس الهواء. ولو أخذت هذا الوليد بمجرد الولادة فوضحته في ماء كالذي كان فيه لمات غرقا، لمات غرقا. بل ولو أدخلت إليه الهواء وهو في بطن أمه، هذا الهواء الذي يعيش عليه، لو أدخلت الهواء إليه لمات خنقا، ثم يخرج. وإذا به يلتقم السد دون علم، دون تجارب، دون إخبار، دون إخبار، وكيف يضع يديه وكيف يمتص وكيف يأكل الغذاء. وإذا به يخرج فضلات، أين كانت هذه الفضلات وهو في بطن أمه؟ لم تكن تخرج، لم تكن تخرج من المخارج، لم يكن يتبول ولم يكن يتبرز، وإلا لماتت الأم من التفمم. أين كانت ولما خرجت هذه الفضلات حين ولد وخرج؟ وإذا به يبصر، وإذا به يسمع، ثم يحبو، ثم يقف معتدلا، ثم يمنح التمييز والإدراك، ثم يمنح العقل، وهكذا ويشب ويكبر ويصبح رجلا يقول أنا وأنا. وفي خلق دلائل وآيات على وجود الصانع. من الذي شق عينيك في رحم الأم؟ من الذي شق السمع؟ من الذي شق كل ذلك؟ حتى الشعر، شعره إيه وربي خلقها الله. والأسنان إذا بها تخرج وقتما يستغني عن لبن الأم، حتى الأسنان تتبدل وتتغير مع الكبر، وهكذا. وإذا نظرت بعد ذلك إلى المخلوقات وجدت الدواب ما يبث من ذلك، أمور تذهل ملايين المخلوقات التي قد ندري ونعلم الحكمة من إيجادها والتي لا نعلم ما الحكمة من إيجادها. فأنت ترى الفراش، ما الحكمة في خلق الفراش؟ ولما يحوم حول الضياء بل ويحترق فيه ومع ذلك يعود إليه؟ كيف يتغذى الذباب، الحشرات، الميكروبات، البهائم، منها النافع ومنها الضار، الوحوش الكافرة المفترسة، الحيات، العقارب، ما من شيء يدب على الأرض، النملة، الهدهد، الطائر، كل هذه الدواب أصناف وألوان وأنواع، ولكل رزقه، بل ولكل أدوات يتكسب بها الرزق وأدوات يحمي بها نفسه. ومن لا حماية له كالحمام مثلا رزق بالجناحين كي يهرب ويطير بعيدا عن الخطر. توازن غريب، يتغذى بعضه على بعض، وما من قوة إلا لله، فما من دابة إلا وهناك من هو أقوى منها، وما من وحش إلا وهناك ما يقدر عليه. توازن وتوالد وتكاثر وأرزاق مقسمة. تجد الطائر الذي يتغذى على الديدان في الأرض يطير ويحوم وفجأة ينقض على الأرض، ثم يغرز منقاره في الأرض ويخرج جدودا، وما من غردة في الأرض وتخرج خاوية أبدا. كيف رآها وكيف عرف بمكانها وكيف انتدعها من صغارها وما مصير الصغار؟ وتجد القط في الليل يتسلق الأشجار فيأخذ الأفراخ الصغيرة يتغذى بها ويترك الأم في ولع وحزن، لما ذلك؟ وتجد حشرات لا تدري ما الحكمة في إيجادها، كالصرصار مثلا، كالذباب، كالبعوض، لما خلقها الله؟ وما نفعها؟ هل لها نفع؟ هل خلقها للضر فهو الضار وهو النافع، أم خلقها لنفع نحن لا ندريه؟ نعم، وفي خلقكم وما يبث من دابة آية لقوم يوقنون. إذن فاليقين مرتبة أعلى من مرتبة الإيمان. اليقين من قولهم يقنت البئر إذا راق ماؤها وظهر قعرها، يقولون يقنت البئر. فاليقين معناه الوثوق التام بالشيء. فإذا راق الماء وظهر قعر البئر دون شوائب دون كدورات، فأنت ترى قعر البئر ولا يحجبك عن رؤيته حاجب، من هنا يقال يقينة البئر. وكأن اليقين إيمان يرى ويثق، الإيمان هو التصديق واليقين أرقى وأعلى. وكأن المتيقن مؤمن راسخ الإيمان، وكأنه يرى صنع الله في صنعته. فإذا تأملت في السماوات والأرض فذاك آيات للمؤمنين. فإذا تدبرت في خلقك وفي خلق الدواب وكل ما على الأرض من دابة وصلت إلى مرتبة اليقين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. اختلاف الليل والنهار آية آية عظيمة دالة على أن كل من عليها فان. اختلاف الليل والنهار هو عمرك، هو انقضاء حياتك. إذ لولا الليل والنهار ما عرف الأمس وما انتظر الغد، ولولا الليل والنهار ما شاق الرجل وما كان هناك حياة ولا موت. الليل والنهار، الليل تسكن وتنام وتهدأ الأصوات فيه وتخشع، والنهار ترى وتسمع وتسعى وتذهب وتنشط وترزق. وهذا الاختلاف والتوالي والترتيب بين الليل وبين النهار أمر لا يمكن أن يصنع إلا بحكمة، والحكيم هو الله. وتقديم الليل على النهار في هذه الآية بل في جميع الآيات في القرآن التي جاء فيها ذكر الليل والنهار قسم الليل على النهار ليتضح لك أن الأصل الظلمة وأن الأصل الظلام وأن الدنيا بأسرها مظلمة، فأضيئت وأنيرت بنور الله. الله نور السماوات والأرض. فالأصل هو الليل والنهار عارض، إذ لولا الشمس ما كان هناك ضياء. اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق. المطر سمي رزقا لأن به يحدث الرزق. وأنزل من السماء أي مما علاك، إذ المطر ينزل من السحاب. وما أنزل من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. نعم، الأرض يابسة جباء قاحلة لا شيء فيها، لونها أخضر لونها أسود لا شيء فيها إلا التراب. فإذا نزل عليه الماء، هذا الماء الذي اكتشف العلماء أنه مكون من الغاز، من الغاز مكون من غازين بنسبة خاصة، غاز وغاز يركب فإذا بالماء ينتج منه. أمر غريب. هذا الماء الذي نزل بمقدار إنذاس غرست الأرض وإنقل قحطت الأرض، لابد أن ينزل بمقدار ينفع ولا يضر. هذا المنزل لابد أن يكون هو الخالق الحكيم. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح. تصريف الرياح أمر أيضا مذهل. الأرض كرة وهي معلقة في الفضاء، علقها الله بغير حبل وبغير وسيلة بكلمة كن. هذه المعلقة بسر يقولون عنه الجاذبية يحيط بها غلاف من الهواء، الغلاف الجوي يدور معها حيث دارت وينتقل معها حيث انتقلت. فهي تدور حول نفسها بغلافها وليس بدون الغلاف، وإلا لو دارت بدون الغلاف لتهدمت البيوت ووقع الناس ووقع كل شيء من عليها. فيتوب تدور بهوائها، يدور معها حول نفسها، وتدور أيضا حول الشمس مرة في العام بهذا الغلاف. هذا الغلاف المفروض أنه ثابت ثابت، فالهواء واقف وثابت. وإذا بنا نكتشف أن هناك رياحا شرقية ورياحا شرقية غربية وأخرى جنوبية وجنوبية غربية، يتفاوت هبوبها وتتفاوت شدتها من موسم لآخر، فيتتغير في اتجاهاتها وفي سرعتها من الصيف إلى الشتاء ومن مكان إلى مكان. هذا الهبوب للريح، هذا الهبوب للريح كيف؟ وما الذي حركه؟ وما الذي سيره؟ هو الله الذي يرسل الرياح. هل هناك ملائكة تسوق الهواء؟ هل تنفخ فيه حتى يتحرك؟ من أين تأتي هذه الرياح وكيف تأتي؟ باتجاه محدد وبانتظام مدروس. وبهذا التصريف للرياح يحدث النسيم ويتلطف الجو ويحدث السموم وتحدث العواصف، وبهذه الرياح تتوجه السحب وتتجمع وتتركب وتتكاتف حتى تنزل المطر حيث يشاء، وبهذه الرياح تتكون الأعاصير وتحدث الفيضانات وتنهدم القرى والدور. التصريف المصرف هو الله، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. نعم، بعد هذه الآيات والأدلة لابد أن يعقل الإنسان المؤمن الموقن. العقل الحفظ، العقل المنع. وأنت إذا كانت لك دابة فعقلتها بعقال منعتها من الحركة، فالعقل أن تربط الناقة أو البهيمة بحبل حتى تمنعها من التحرك أو تمنعها من الانصراف. سمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه عن التردي في المهاوي والمهالك. سمي العقل عقلا لأنه يحبس صاحبه عن المعاصي والشرور والذنوب وما يؤدي به إلى التهلكة والفساد. إذا فبعد هذه الآيات السماوات والأرض وخلق الناس وما بث من دابة واختلاف الليل والنهار وما أنزل من السماء من رزق وإحياء الأرض بعد موتها وتصريف الرياح، كل ذلك يؤدي بك إلى أن تستخدم عقلك في البعد عما يغضب الله والتقرب إلى ما يرضي الله، فتصبح من العقلاء من أولي الألباب. هذه الآيات الثلاث، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات قراءة، آيات قراءة لقوم يوقنون، واختلاف قراءة، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات آيات لقوم يعقلون قراءة. تلك آيات الله، ثلاث آيات سيق فيها ستة أدلة. تلك آيات الله، دلائل براهين أخبرنا بها الله تبارك وتعالى لنزداد إيمانا فوق إيماننا. تلك آيات الله يتلوها عليك بالحق، يتلوها قراءة، نتلوها قراءة، نتلوها عليك بالحق بالصدق الذي لا كذب فيه، بالواقع الذي لا اختلاف فيه، بالحق الذي لا باطل فيه. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون؟ قراءة. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ قراءة. نعم. فبأي حديث بعد الله، أي بعد حديث الله تبارك وتعالى، وقد يطلق على القرآن كلمة حديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا. فبأي حديث بعد الله، أي بعد حديث الله، أي حديث بعد حديث الله وآيات الله ودلائل الله والبراهين التي نصبها، يؤمن الإنسان. هل هناك إله غيره؟ هل هناك من يزعم أنه إله؟ هل هناك من يدعي أنه الرب الخالق؟ ليس هناك دعوة بهذا. إذن فالوحيد الذي يقول أنا الله هو الله. فبأي حديث بعد حديث هذا الواحد الأحد يؤمن الناس؟ فبأي حديث؟ فعلا سؤال لابد أن يتوجه به إلى الناس هؤلاء الغافلين. أي حديث بعد الله وآياته تؤمنون؟ من هنا سقطت الحجج ولا عذر لأحد، فوجب التهديد والوعيد. ويل لكل أفاك أثيم، تهديد ووعيد. ويل، قيل أنه اسم لواد في جهنم، وقيل أن كلمة ويل تهديد ووعيد شديد، كما أن كلمة ويح بالحاء كلمة ترحم وإشفاق. ويل لكل أفاك أثيم، الأفاك الكذاب، والإفك الكذب. الفرق بين الإفك والكذب أن الكذب ادعاء اختلاق، الإفك قلب للحقائق. الكذب أن يدعي الرجل أنه قد رأى عفريتا من الجن، خيال اختلاق، ذاك كذاب. أما أن يرى رجلا فيدعي أنها امرأة فذاك إفك، قلب للحقائق، أفته قلبه. والمؤتفكة أقوى، التي قلبها جبريل قرى لوط. ويل لكل أفاك، هؤلاء الذين يشوهون الحقائق، يقلبون الأمور، يقلبون الحقائق، يزيفون، يزيفون ويزورون. الشمس ساطعة، فإذا به يدعي أن الوقت ليل، أفك، فهو آفك وأفاك شديد الإفك. ويل لكل أفاك أثيم، لأنهم قلبوا الحقائق. الحقيقة الوحيدة أن الله هو الواحد الأحد الفعال لما يريد، بل أقروا بذلك، أقروا بالربوبية ولم يقروا بالألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله. اعترفوا بأنه الخالق وبأنه الرب، الربوبية اعترفوا بها ووحدوا الربوبية، فلم يزعموا أن هناك صانعا غير الله. وحين الأمر لهم بتوحيد الألوهية كذبوا، وقالوا أن الأصنام آلهة، وقالوا إن الأصنام آلهة، قالوا إن المسيح هو الله، قالوا إن عزير ابن الله، قالوا الملائكة بنات الله. فاعترفوا بالربوبية ولم يعترفوا بالألوهية. ويل لكل أفاك أثيم. أثيم، أثم الرجل، يأثم مأثما وإثما، أخطأ وارتكب الخطيئة فهو آثم وأثوم وأثيم، كثير الإثم. ويل لكل أفاك أثيم. وكأن الكفر بالله، وكأن عدم الاعتراف بالله يؤدي إلى الفجور وإلى الإثم، لأنه إذا لم يعترف بالألوهية وزعم أن لله الشركاء والوسطاء والشفعاء وما إلى ذلك، لم يخش الله ولم يخف، فاقتحم المعاصي فأصبح آثما وأثيما. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. حتى ربنا تبارك وتعالى هؤلاء الكذابين الأفاكين الذين يسمعون آيات الله تتلى عليهم ثم يصرون أصر وصر صر الصرة شده الصرة أن تضع فيها شيئا ثم تشد هذه الصرة حتى تحفظ ما فيها فلا يخرج ولا يدخل إليها غيره. ثم يصر مستكبر يصر ماذا؟ يصر يبقى على ما هو عليه يصر يبقى على كفره وكأنه جاء لقلبه وهو محل الإيمان ومحل الكفر والقلب هو المخافض والمعاتب والمعاقب يأتي بهذا القلب ويجعله كالسرة فيصره ويغلقه ويشده على الكفر فيه فلا يدخل إليه الإيمان. تعبير يشعر يشعر بأن الكافر الذي امتلأ قلبه بالكفر لم يدع فرصة لدخول الإيمان حتى يطرد الكفر فيه لم يدع الفرصة بل أغلق قلبه على الكفر وأصره وصره كالصرة حتى لا يدخل فيه الكلام أو الإيمان. يصر مستكبرا لا يصر فقط بل يصر حالة كونه متكبرا تكبر واستكبر على الله واستكبر على آيات الله ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها أي كأنه لم يسمعها يفعل فعل غير السامع يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. البشرة لا تستخدم إلا فيما يسر ويشرح الصدور وأصل كلمة البشرة من ظهور أثر الفرح على البشر فأنت إذا تلقيت خبرا سعيدا ظهر الأثر ظهر الأثر على البشرة فأضاءت واستنارت. فالبشرة تستخدم في الخير وفيما يسر هنا يقول فبشره بعذاب أليم وكأنه يتهكم بهم من التهكم لأن البشرة إذا قال لك أحد الناس أبشر توقعت أن تسمع خبرا سعيدا فإذا ألحق كلمة أبشر بخبر سيء إذا فهو يستهزئ بك ويتهكم فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. نعم لا يصر مستكبرا فقط كأنه لم يسمع الآيات لا يبقى على كفره ويصر على هذا الكفر ويتمسك بكفره ويولي مدبرا فقط بل زاد في ضلاله وفجوره فإذا سمع الآيات تتلى استهزأ بها وسخر فأضاف إلى كفره جرم آخر. حين نزل قول الله تبارك وتعالى بالتهديد بشجرة الزقوم الشجرة الملعونة قال أحد الكفار أتدرون ما الزقوم؟ قالوا ما الزقوم؟ قال الزبد والتمر. فضحك. وحين قيل أن خزنة جهنم 19 عليها 19 وقف أحد المستكبرين من كفار مكة يقول أنا أكفيكم هؤلاء أنا قوي عليهم وأستطيع أن أهزمهم فلا تخشوا شيئا 19 خازنا فقط واستهزأ. وحين نزل قول الله تبارك وتعالى بتحريم الميتة قالوا انظروا إلى محمد يحرم ذبيحة الله ويحل ذبيحة نفسه. وهكذا تأتي الآية فتزيد المؤمن إيمانا وتأتي نفس الآية فتزيد الكافر كفرا وضلالا. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. مهين فيه الإذلال فيه الإهانة لأنهم استهزأوا بالآيات فاستحقوا أن يستهزأ بهم وأن يهانوا كما أهانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أهانوا الآيات استحقوا عذابا مهينا يهينهم ويخزيهم ويفضحهم ويذلهم. من ورائهم جهنم. جهنم نحن نؤمن بوجودها ولم نرها، فالإيمان بالغيب هو الإيمان الحقيقي. من ورائهم أي من خلفهم، من خلف أعمارهم وآجالهم وهذه الدنيا التي يتمتعون بها جهنم. من ورائهم من أمامهم، فكلمة وراء تفيد المعنيين، فهي من الأطباد كقوله تبارك وتعالى من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، وكقوله تبارك وتعالى وكان وراءهم ملك أي أمامه. من ورائهم جهنم، نعم هي من ورائهم وهي من أمامهم، هي من وراء أعمارهم وهي أمامهم تنتظرهم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كتبوا شيئا من أموال وأولاد وجاء وسلطان، لا يغني عنهم ما كتبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. الأصنام لا تنفع، الأحبار لا تشفع، تتبرأ منهم الرسل ولا يشفعون لهم، لا ينفعهم ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. عذاب عظيم لأنهم افتروا الإثم العظيم، فزعموا أن لله الولد وزعموا أن الأصنام تشفع، فزعمهم بأن الأصنام تشفع إثم عظيم استوجب العذاب العظيم. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، نعم هدى، القرآن هدى، كلام الله هدى، الدلائل التي ساقها والحجج التي أقامها هدى، هذا هدى. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، أو لهم عذاب من رجز أليم، بالضم والفتح قراءته. الذين كفروا بآيات ربهم، القرآن الآيات، القرآن الذين كفروا بآيات ربهم الدلائل التي نصبها لعباده حتى يدلهم عليه فيصلون إليه ويعرفون بوجوده ويؤمنون به ويوحدونه. الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، من رجز أليم قراءة، عذاب من رجز أليم، نعتر العذاب، عذاب أليم من رجز، عذاب من رجز أليم، نعتر الرجز أليم. الرجز يأتي بمعنى الرجز القدر، النجاسة، القضاء. والرجز أيضا يأتي بمعنى العذاب مطلقا. كلمة الرجز من الارتجاز، وهي الاضطراب الشديد، الاضطراب الشديد. فإذا نزلت الصاعقة أو نزل العذاب الذي لا يتوقع أو لا ينتظر أو جاء فجأة، حدث الاضطراب والارتجاز والارتعاش الشديد. هذا الاضطراب الشديد هو الرجز، عبر به عن العذاب الشديد، ويعبر به أيضا عن القاذورات والنجاسات والرجز. فاهجر بالضم، وقرئ سنة أيضا بالضم الرجز. وكأن الإشارة للون من ألوان العذاب يتقذر ولا يطاق، نتن ريحه، قذر في شكله. نعم أشير إليه في موضع آخر، ويسقى من ماء صديد، صديد أهل النار، ما يسيل من جروحهم وقروحهم. هذا الصديد السائل من الجروح والقروح لأهل جهنم سقاء وشراب لأهلها، فهو قذر وهو نجس وهو نتن رائحة وهو لا يطاق. فهؤلاء الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز، لون من ألوان العذاب المقدس، من رجز أليم. فآيات الله تبارك وتعالى كثيرة، والإنسان يقضي عمره كله يتأمل في هذه الآيات ويتدبر، وينتهي العمر ولا تنتهي الآيات. يمتن الله تبارك وتعالى على عباده فيقول: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله الذي سخر لكم البحر، البحر صلة بين القارات بعضها وبعض، ولولا البحر لكانت هناك صلة. فإذا وجد البحر ولم يسخر لنا عاش الناس منعزلون، لا يعرف بعضهم بعضا ولا ينتفع بعضهم من بعض. فسخر الله تبارك وتعالى لنا البحر وخلق سنة الطفوي، طفو الأشياء. وقد اكتشف الإنسان هذا بعروق الأشجار التي تسبح فوق مياه الأنهار، فاكتشفوا أن هناك شيئا يطفو، فصنعوا السفن من الخشب. وتقدم بهم العلم واستغلوا السنة الكونية التي خلقها الله في البحر فسخره لنا، فصنعت السفن. وبالسفن انتقلت المعارف والعلوم، وانتقل الناس، وانتقلت التجارات بين البلدان وبعضها. سخر البحر فجعله أملسا مسطحا مستويا، وجاء في بعض الأوقات بالرياح الشديدة والأمواج العالية ليريك أن القادر على برصه قادر على تهيجه، والقادر على طفوك قادر على إغراقك، وأنه لم يخلق أبدا وهكذا، بل هو سخره. ولولا التسخير لهذا البحر وأغرق الدنيا. سخره لك وجعل فيه اللحم الطري، ووصف رزق البحر باللحم الطري. وعلى مر الدهور والأزمان وتنوع اللحوم التي يأكلها الإنسان، لا يمكن أن يطلق كلمة طري إلا على السمك فقط وطعام البحر. والغريب أن الدواب في البر إذا كبر سنها مججت طعمها وتشدد وكبر لحمها وأنت لا تستطعمه ولا تستلذه، فأنت تأكل من البهائم الصغيرة في السن، فإذا كبرت نشفت نشفت وجف لحمها وتقدد. أما في البحر فالسمك لو عاش في البحر 100 عام ثم اصطاده إنسان لا يفرق بين السمك التي ولدت بالأمس والتي ولدت منذ 1000 عام. غريب، غريبة لم يلاحظها كل الناس. لا يشيخ أكل البحر أبدا، لا يشيخ طعامه، بل وبالإحرام حيث يحرم علينا صيد البر يحل لنا صيد البحر. سخر البحر لمنافع كثير، الطعام والرزق فيه ألوان وأنواع، ألوان وأنواع من الرزق لا عد لها ولا حصر. أيضا فيه القواقع وفيه اللآلئ، فيه أصناف تستمتع بها النساء في الحل ويتاجر بها، فهو مسخر لمنافع عديدة وكثيرة. سخركم البحر لتجري السلك فيه بأمره، ولتبتغوا من فضله بالتجارة، تبتغوا من فضله بالصيد، تبتغوا من فضله بالغوص وإخراج اللآلئ والكنوز، ولعلكم تشكرون. والشكر فعل كما هو قول، الشكر أن تعلم أن المنة من الله، الشكر أن تداوم على الحمد، الشكر أن تؤدي ما عليك فيما أعطاك الله. من قولهم شكرت البئر امتلأت وفاض الماء على جوانبها، فكذلك الشكر، اعملوا آل داود شكرا. وكأن الشكر عمل، الحمد باللسان وبالجنان، أما الشكر بالجوارح بالفعل بالطاعة. فإذا شكرت على المال حمدت الله تبارك وتعالى، الحمد لله على ما رزقني، والشكر أن تخرج من هذا المال فتطعم من حولك، كما شكرت البئر ففاض الماء على جوانبها. فالشكر على المال أن يفيض المال على أهلك وجيرانك وأقاربك والفقراء. نعم لعلكم تشكرون، خاصة أن الرزق في البحر بغير جهد، بغير جهد، بغير مجهود. لم تزرع ولم تحصد سمك ورز وطعام خارج، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. ما في السماوات وما في الأرض مسخر لنفع الإنسان. وكأن الله تبارك وتعالى بعدما ذكر لنا الدلائل والآيات عن خلق السماوات والأرض وما بث من دابة واختلاف الليل والنهار وما ذكر من آيات ودلائل، كأن الله يقول لك كل ذلك من أجلك أيها الإنسان. قتل الإنسان ما أكفره، أراد أن يزين لك السماء، فانظر عدد النجوم لا يعد ولا يحصى، انظر إلى الضياء والقمر والشمس، انظر إلى الأرض وأنواع المطعومات، انظر إلى خلق الله في كل شيء، في كل شيء، كل ذلك من أجلك أنت أيها الإنسان الضئيل الحق. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، عطاؤه وفضله، قراءة، جميعا منه، منة منه تفضل ونعم، جميعا منه، هو المصدر، هو الموجد، هو العاطي، هو المانح. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه، جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هل أنت منهم؟ سأل نفسك هذا السؤال. يستيقظ الإنسان في الصباح يفكر في ماذا يلبس، ماذا سوف يفعل، يقابل فلان وفلان، ماذا سوف يأكل، ماذا سوف يصنع، ويخرج ويلهو ويلعب ويتقابل مع الناس، يتاجر ويفعل، ثم يعود يأكل ينام يخرج يذهب إلى القهاوي والملاهي، وتدور الأيام كل يوم كسابقه، يفكر تحت قدميه ولا يرى ما سوى ذلك، ولا يتأمل في خلق الله، ثم ينام. فإذا ضاقت به السبل أو حدثت له المصيبة، هنا فقط تذكر الله. قتل الإنسان ما أكفر، اذكر الله في الشدة يذكرك في الرخاء، اذكره في الرخاء يذكرك في الشدة، اذكره في الصحة يذكرك في المرض، ذكر الله في كل حين وآن. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كافة أحواله. لابد إذا استيقظت أن تتأمل. ذهب الليل، أين ذهب؟ ومن أذهبه؟ وجاء النهار، قمت من نومك واستيقظت، من الذي أقامك؟ هو الذي توفانا ثم أحيانا بعدما أماتنا، إليه النشور. أصبح وأصبح الملك لله. لابد أن تتفكر في كل خطوة، في كل شيء، حتى الرزق إذا أتاك مهما بذلت من جهد، لابد أن تعلم أن الرازق والله، وأن الرزق مضمون مقصود. نعم، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. نعم، تختم الآيات والدلائل وهذه العظمة التصويرية التي لابد أن تؤدي إلى معرفة الله، وإلى الإقرار بالربوبية والألوهية، وإلى الاعتراف بوجود الله الصالح المختار القادر الغفار الجبار. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم محدثا عن رب العزة: يا عبادي، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم